لا نزال نعرض للفصل الذي سجله الإمام النووي رحمه الله تعالى في بيان شرط البخاري وشرط مسلم، وبين أن الإمامين البخاري ومسلم قد اشترطا في كتابيهما أن يخرجا ما صح، وعرفنا أن شروط الحديث الصحيح هو ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن الثقة عن مثله إلى منتهى الإسناد من غير شذوذ ولا علة. هذه الشروط متى توافرت في حديث وصف بأنه حديث صحيح، وقد حرص كل من الإمام البخاري ومسلم على أن يخرج لمن توافرت فيه هذه الشروط، لكن تفاوتت نظراتهم رحمهم الله في بعض هذه الشروط. فبعض الرواة غلب على ظن الإمام البخاري أن هذه الشروط توافرت فيهم فأخرج لهم ولم يخرج لهم الإمام مسلم، وبعض الرواة أخرج لهم مسلم على هذا التقدير دون أن يخرج لهم الإمام البخاري. فهذه الأحاديث التي تفرد كل إمام بها تسمى على شرطه، فالرجال الذين روى لهم مسلم دون البخاري يقال هذا الحديث صحيح على شرط مسلم، والرواة الذين أخرج لهم البخاري دون مسلم إذا أشير إلى أحاديثهم يقال هذا حديث على شرط البخاري دون مسلم. ولذلك أراد الإمام النووي أن يبين هذا الأمر في هذا الفصل. وكنا قد وقفنا في درس البارحة عند الكلام على هذا الموضوع، حيث يقول الإمام النووي رحمه الله: وهذا حد الحديث الصحيح، فكل حديث اجتمعت فيه هذه الشروط فهو صحيح بلا خلاف بين أهل الحديث، يعني الشروط الستة التي ذكرت، وما اختلفوا في صحته من الأحاديث فيكون سبب اختلافهم انتفاء شرط من هذه الشروط يعني الستة. قال: وبينهم خلاف، يعني بين أهل العلم خلاف في تحقيق هذه الشروط أو عدم تحقيقها، وهل هي ضرورية لازمة أو أن بعضها يكفي ويغني عن بعض، كما إذا كان بعض الرواة مستورا أي أنه غير معروف بالتوثيق في أوساط المحدثين وإن كان له عدد من الرواة، هذا هو المستور، أو كان الحديث مرسلا يعني إن التابعي قال فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دون أن يذكر الصحابي، هذا على معنى الإرسال الذي استقر عليه الاصطلاح عند المتأخرين من المحدثين، وإلا فالإرسال عند المتقدمين هو كل انقطاع يقع بين راويين يقال هذا حديث مرسل. وعلى هذا الأمر ألف الإمام ابن أبي حاتم كتابه المراسيل، فنجده يذكر الرواة مرتبين على حروف المعجم يقول فلان عن فلان مرسل، وقد يكون هذا الراوي متأخرا وشيخه الذي ذكر أيضا من المتأخرين لم يدركوا عصر الصحابة أو عصر التابعين، فالإرسال في مفهومه هو الانقطاع. قال: أو يكون الحديث مرسلا، وقد يكون سبب اختلافهم أنه هل اجتمعت فيه هذه الشروط أم انتفى بعضها، وهذا هو الأغلب في ذلك، كما إذا كان الحديث في رواته من اختلف في كونه من شرط الصحيح، فإذا كان الحديث رواته كلهم ثقات غير أن أبا الزبير المكي مثلا، وقد عرفنا بأبي الزبير المكي في درس البارحة، أو أن يكون في إسناده سهيل بن أبي صالح وقد عرفنا به أيضا، فهؤلاء أخرج لهم مسلم ولم يخرج لهم البخاري، فعندئذ يقال هذا الحديث على شرط مسلم. وهكذا أو كان في إسناده العلاء بن عبد الرحمن، قال هو العلاء بن عبد الرحمن ابن يعقوب الحرقي أبو شبل المدني، قال صدوق وربما وهم، من الطبقة الخامسة أي صغار التابعين، مات سنة 34 يعني 100، وقد أخرج له الإمام مسلم وأخرج له الأربعة وأخرج له الإمام البخاري، لكن في كتابه رفع اليدين يعني في الدعاء، لا في كتابه الصحيح، ولذلك لم يعد من رجال الصحيحين. أو حماد بن سلمة، وهو أيضا من رواتي ومن رجال مسلم، قال هو حماد بن سلمة بن دينار البصري أبو سلمة، ثقة عابد أثبت الناس في ثابت، يعني في ثابت البناني، تغير حفظه بأخرى، هو من كبار الثامنة يعني من طبقة أتباع التابعين، روى له البخاري تعليقا يعني في الصحيح، لكن من روى له البخاري تعليقا لا يساويه العلماء بمن روى له البخاري في الأصول. وأخرج له مسلم وروى له الأربعة. فهؤلاء كلهم من رواة مسلم، ولذلك أحاديثهم على شرط مسلم، قالوا فيه هذا حديث صحيح على شرط مسلم وليس بصحيح على شرط البخاري، لكون هؤلاء عند مسلم ممن اجتمعت فيهم الشروط المعتبرة، ولم يثبت عند البخاري ذلك فيهم، ولذلك لم يخرج لهم في كتابه. وكذا حال الإمام البخاري، يعني إنه روى لبعض الطلاب والتلاميذ ولم يخرج لهم مسلم، لأنه لم يرى تحقق شرط الصحيح فيهم فيما خرجه من حديث عكرمة يعني مولى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، قال هو أبو عبد الله عكرمة مولى ابن عباس ثقة ثبت عالم بالتفسير من الثالثة يعني من طبقة أوساط التابعين، ولم يثبت أن ابن عباس كذبه أو أن ابن عباس رماه بالكذب كما نقله بعض، لكن الإمام مسلم لم يخرج له، وعلل بعض علماء الجرح والتعديل بأن عكرمة رحمه الله كان له رأي يعني في بعض أمور بدع بها، فقد يكون ذلك سببا في ترك الإمام مسلم له. قال وإسحاق بن محمد الفروي أيضا هذا من رجال البخاري ومسلم لم يخرج له، وهو إسحاق بن محمد بن إسماعيل ابن عبد الله بن أبي فروة الفروي المدني مولاهم. قال صدوق يعني إنه كان عدلا ضابطا لكن ضبطه فيه خفة، ولذلك وقع منه بعض الخطأ. كف أي بصره فساء حفظه، وهو من الطبقة العاشرة يعني طبقة شيوخ البخاري رحمه الله، وتوفي سنة 240 من الهجرة. أخرج له البخاري وأخرج له الترمذي وأخرج له ابن ماجه، أما الإمام مسلم رحمه الله فلم يروي له. قال وكذلك عمرو بن مرزوق، قال هو عمرو بن مرزوق الباهلي أبو عثمان البصري ثقة فاضل له أوهام من صغار التاسعة، مات سنة 224. أخرج له البخاري وأبو داود. فالحديث إذا كان من رواية هؤلاء يقال فيه إنه على شرط البخاري، ولا يقال فيه إنه من رجال الصحيحين لأن مسلما لم يخرج له. قال وغيرهم ممن احتج بهم البخاري ولم يحتج بهم مسلم. قال الحاكم أبو عبد الله الحافظ النيسابوري صاحب كتاب المستدرك على الصحيحين في كتابه المدخل إلى معرفة المستدرك، قال عدد من خرج لهم البخاري في الجامع الصحيح ولم يخرج لهم مسلم 434 شيخا، وعدد من احتج بهم مسلم في المسند الصحيح يعني الجامع ولم يحتج بهم البخاري في الجامع الصحيح 625 شيخا، والله أعلم. يعني وما عدا هؤلاء فقد احتج بهم الشيخان. وعلى هذا قد يشكل، يعني قد يظن ظان أن البخاري ومسلم لما ألف كتاب الصحيح استوعب فيه الأحاديث الصحيحة، وقد يظن أن ما لم يخرجه البخاري ومسلم في كتابيهما فهو غير صحيح عندهما، وهذا الرأي مرجوح، بل إن البخاري ومسلم صرح في مواضع وفي إجابات أسئلة أنهما لم يستوعب الصحيح، وأنهما رويا من الصحيح ما أتيح لهما وتركا من الصحيح شيء كثير، إما خشية الملال يعني خشية أن يطول في تأليفيهما، وإنما اكتفيا كما ذكرنا في درس البارحة بنماذج من الروايات، خصوصا ما تلقياه عن شيوخهما على هيئة الصحف ذات الإسناد الواحد، وكذلك على الروايات التي اشتمل أسانيدها على الثقات من الرواة. نعم، ما فهمت السؤال، ايش السؤال؟ يقول احيانا البخاري يورد حديثا معلقا يعني حذف جزءا من اسناده وهو قد رواه مسندا في موضع اخر، فبما يعني يفسر هذا الصنيع؟ الجواب: الإمام البخاري رحمه الله جرت عادته على أنه إذا كرر الحديث يسوقه بغير السند الأول ويرويه بطريق أخرى، فإن ضاقت به الطرق ولم يجد طريقا أخرى تتوافر فيها شروط الصحة يورد الحديث الموضع الثاني معلق، وهذا من باب الاختصار، يعني لأنه سبقا أورده مسندا فيذكره على سبيل التعليق. وهذا الصنيع يعني لا يقتصر على البخاري، بل هذا عادة المحدثين، يقولون فينشط في بعض الأحيان ويورده مسندا، وفي بعض الأحيان قد يقتصر على ذكر بعض سنده. وهذا الفعل ليس يعني أمرا مستقرا في حال أو في وضع البخاري، لأنه روى بعض الأسانيد أو روى بعض الأحاديث في أكثر من موضع بالسند الواحد، لكن المسألة أغلبية. بالنسبة لطالب العلم كيف يقف على هذا؟ من قرأ كتاب البخاري يعرف، لأن البخاري يكرر الحديث، فبمقابلة الأسانيد بعضها ببعض يتضح ذلك. وإن كان كما ذكرت في درس البارحة أن علماء الحديث وشراح الحديث والمشتغلين بكتاب الإمام البخاري والذين عنوا بمعرفة مكررات الإمام البخاري ضبطوا ذلك من خلال أرقام الأحاديث التي رقموا بها الكتاب. قال رحمه الله: وأما قول مسلم رحمه الله في صحيحه في باب صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس كل شيء صحيح عندي وضعته ها هنا، يعني في كتابه هذا الصحيح، وإنما وضعت ها هنا ما أجمع عليه. قال: فمشكل، فقد وضع في كتابي وضع فيه أحاديث كثيرة مختلفا في صحتها. قوله مختلف في صحتها يعني قد لا يسلم له ذلك، لأنها هي بالنسبة للإمام مسلم صحيحة، فهي باعتبار وبوجهة نظر الإمام مسلم صحيحة، بل هي بوجهة نظر الإمام مسلم ووجهة نظر من استفتاهم الإمام مسلم، لأن الإمام مسلم بعد أن ألف كتابه عرضه على أهل العلم، فما أقروه وما وافقوه حكموا بصحته، إذن فهو صحيح بالنسبة له ولمن أقره على ذلك. وكون غيرهم لم يقروه هذا أمر يعني محل نظر، وسيأتي في فصل عقده الإمام النووي رحمه الله أجاب فيه على مثل هذا الإشكال، حيث قال إن بعض أهل العلم أمثال أبو علي الغساني الجياني انتقدوا مسلما في بعض الأحاديث، وقالوا إن هذه الأحاديث ليست صحيحة، وأن مسلم تساهل في إدراجها في كتابه الصحيح. وأجاب الإمام ابن الصلاح ونقل الإمام النووي قوله، قال: هذا الكلام لا يسلم، لأن هذه الأحاديث التي ذكرها مسلم في كتابه هي على أربعة أنواع. هناك أحاديث مسلم وثق رواتها، وغير مسلم طعن في هؤلاء الرواة. فبالنسبة للإمام مسلم هم ثقات عنده، وإذا كانوا عنده ثقات فرأيه ليس بأقل من رأي من لم يوثقهم. وهنا يخضع هؤلاء الرواة لقوانين الجرح والتعديل، فينظر في من وثقهم وفي من جرحهم، فإن كان من جرحهم ذكر الجرح وفسره وكان هذا التفسير مسلما، عندئذ يقدم قول من جرح. أما إذا لم يفسر جرحه فالقاعدة المشهورة أن من لم يفسر جرحه وأطلق الجرح فقوله مرجوح، لأن التوثيق يقدم على الجرح، وعندئذ يكون الموثق على علم أزيد من المجرح، إلا إذا سمى وفسر التجريح فعندئذ يكون التجريح مفسرا ويكون صاحبه ذا علم أكثر. الأمر الثاني أن الإمام مسلم رحمه الله وقف على تجريح هؤلاء، وعرف أنهم ليسوا بمثل الطبقة الأولى، لكنه أورد أحاديثهم على سبيل المتابعات والشواهد، حيث إن هذه الأحاديث قد ثبتت بالأصول الصحيحة الثابتة. وأما هؤلاء الرواة المتكلم فيهم فهم لم يخطئوا في هذه الروايات حيث وافقهم الثقات، ورويت أحاديثهم على سبيل المتابعات والشواهد، وما يروى على سبيل المتابعات والشواهد لا يتشدد فيه كما يتشدد في الرواية على سبيل الأصول، بل إن في الرواية لهم أو الرواية عنهم توسيع لدائرة الحديث الصحيح. والجواب الثالث الذي أجاب به ابن الصلاح عن الإمام مسلم قال نعم إن هؤلاء الرواة المتكلم فيهم طرأ عليهم هذا الجرح، يعني يكون الراوي قد تغير في آخر عمره، أو يكون الراوي قد احترقت كتبه في آخر أيامه، بمعنى أن الجرح قد طرأ، ويكون الإمام مسلم رحمه الله قد روى عنه قبل أن يطرأ الجرح يوم أن كان ثقة، وضربوا مثلا بذلك بأحمد بن عبد الرحمن بن وهب ابن أخي عبد الله بن وهب، هذا أحد علماء والرواة في مصر ومن أئمة الحديث في مصر، دخل الإمام مسلم مصر عام 50 وسمع منه الحديث، لا سيما كتابه أو لا سيما حديثه عن عمه عبد الله بن وهب. ثم بعد أن رجع الإمام مسلم إلى بلده، بعد أن رجع إلى بلده احترقت كتب عبد الرحمن أحمد بن عبد الرحمن، فلما احترقت كتبه صار يحدث من حفظه فأخطأ، حدث من حفظه فأخطأ. فإذا الإمام مسلم لما سمع منه في وقت الإيه؟ في وقت الحفظ، وروى عنه الأحاديث صحيحة، فلا يضر مسلم أن يروي عنه وهو في تلك الحال. وإذا كان الرجل قد تكلم فيه فالجرح طارئ بعد أن أخذ مسلم. وأجابوا جوابا رابعا بأن الإمام مسلم أحيانا يعرف أن هذا الراوي متكلم فيه، لكن عندما ينظر إلى الحديث الذي رواه يجده موافقا ومطابقا لما رواه الثقات، ويتميز كتابه أو يتميز حديثه بميزة ليست موجودة في أحاديث غيره، ذلك أن حديثه عالي الإسناد، وعلو السند عند علماء الحديث مطلب من المطالب، ولذلك يخرجه الإمام مسلم لميزة هذا الإسناد العالي، لميزة هذا السند العالي. هذه إجابات أجاب بها ابن الصلاح على من شنع على مسلم رحمه الله أنه روى عن بعض من تكلم فيه. نعم، ايش تقصد بالرباعيات؟ ها؟ يعني البخاري له ثلاثيات وهي اعلى من الرباعيات، والثلاثيات والرباعيات والخماسيات يعني عدد الرواة من البخاري الى النبي عليه الصلاة والسلام، ان كان العدد ثلاثا فيقال هذا الحديث ثلاثي، وتجمع هذه الاحاديث على انها ثلاثيات وتعتبر اعلى الاسانيد، ثم ياتي من بعدها الرباعيات يعني ما كان في سنده اربعة رواة، ثم الخماسيات. قال فقد وضع فيه احاديث كثيرة مختلفا في صحتها لكونها من حديث من ذكرناه، ومن لم نذكره ممن اختلفوا في صحة حديثه. قال الشيخ وجوابه من وجهين، أحدهما أن مراده أنه لم يضع فيه إلا ما وجد عنده فيه شروط الصحيح المجمع عليه، وإن لم يظهر اجتماعها في بعض الأحاديث عند بعضهم يعني عند غيره، بل ظهرت له فلا يضيره ألا تظهر لغيره. والثاني أنه أراد أنه لم يضع فيه ما اختلفت الثقات فيه في نفس الحديث متنا أو إسنادا، ولم يرد ما كان اختلافهم، إنما هو في توثيق بعض رواته وهذا هو الظاهر من كلامه. يعني هو أراد أن هؤلاء بالنسبة له ثقات وإن كان غيره لا يرى ذلك، فإنه ذكر ذلك لما سئل، يعني الإمام مسلم ذكر هذا الجواب لما سئل عن حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا قرأ فأنصتوا. سئل هل هو صحيح، يعني هل هذا الحديث صحيح، فقال هو عندي صحيح. فقيل له لما لم تضعه ها هنا، يعني ليش ما أدخلته في كتابك الجامع؟ فأجاب بالكلام المذكور، يعني ليس كل صحيح عندي أدخله في الجامع. قال فأجاب بالكلام المذكور، ومع هذا فقد اشتمل كتابه على أحاديث اختلفوا في إسنادها أو متنها لصحتها عنده. قال وفي ذلك ذهول منه، يعني قد يكون الإمام مسلم رحمه الله ذهل عن بعض العلل الموجودة في هذه الأحاديث عن هذا الشرط أو سبب آخر. قال وقد استدركت وعللت، طبعا هذا كلام أبو علي الغساني الجياني الذي ألف كتابا ناقش فيه البخاري ومسلم وتناول بعض الأحاديث التي أخرجها البخاري ومسلم. ومن قبل أبي علي الغساني الجياني صنع ذلك أيضا الإمام الدارقطني، حيث إنه استدرك على الصحيحين، وحيث إنه ناقش الإمامين البخاري ومسلم في بعض أحاديث، لكن أهل العلم تتبعوا مناقشاته ومناقشات أبي علي الغسان الجياني وأجابوا عن كثير منها، بل بينوا إن الصواب مع البخاري ومسلم. ثم قال فصل، هذا الفصل الذي يذكره لنا الإمام النووي رحمه الله هو أيضا من المسائل التي استدركها أبو علي الغسان الجياني على مسلم، وحاصل هذا الفصل يقولون إن الإمام البخاري والإمام مسلم اشترطا أن لا يخرج في كتابيهما إلا ما صح، ومن لوازم الصحيح أن يكون السند متصلا، لكنهم وجدوا في كتابي البخاري ومسلم أحاديث فيها انقطاع في الإسناد، والانقطاع يتنافى مع اتصال السند أحد الشروط الصحيح، فكأنهم يستدركون على الشيخين بأنهم لم يلتزما بالشرط الذي اشترطاه وهو اتصال السند، لم يشترطوا اتصال السند، لم يلتزموا بهذا الشرط، حيث أخرجوا بعض الأحاديث أو ذكروا بعض الأحاديث وهي منقطعة الإسناد. قالوا وهذا في البخاري كثير لكثرة المعلقات في كتاب الإمام البخاري، وأي في مسلم قليلة، حيث حصرها أبو علي الغسان الجياني في نحو من 14 موضعا، في 14 موضع، لكن الإمام ابن الصلاح الذي تتبع أبا علي درس هذه الأحاديث فوجد أنها لا تبلغ 14، بل هي 12 موضعا، لأن موضعا منها كرره أبو علي الغساني، وموضع ذكره في غير رواية مسلم المعتمدة، ذكره في رواية ابن ماهان، ورواية مسلم المعتمدة كما مر بنا أنها رواية إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن سفيان، إبراهيم بن محمد بن سفيان، ورواية إبراهيم بن محمد بن سفيان المعتمدة جاء فيها الإسناد متصلا، لكن أيضا هناك ملاحظة، وهي أن هذه الأحاديث التي ذكرها مسلم هو في الحقيقة لم يسقط من أسانيدها بعض الرواة، وإنما أبهم بعض هؤلاء الرواة، كقوله وحدثني غير واحد، فهذا لا يعتبر انقطاع، وإنما هو إبهام، لأنه لم يسمي هذا أو هؤلاء الأشخاص. وكذلك في قوله قال بعض أصحابنا أو حدثنا بعض أصحابنا، فهذا أيضا من باب الإبهام لا من باب الانقطاع. نعم بعضها جاء معلقا كقول الإمام مسلم رحمه الله وروى الليث يعني ابن سعد، ومسلم لم يدرك الليث بن سعد، فهذا يعتبر تعليق لأن الإسقاط كان في أول الإسناد. ومعلوم عند علماء الحديث أن ما حذف من أول إسناده يسمى معلق، فوصف الانقطاع الذي أطلقه أبو علي الجياني فيه نظر. لذلك الإمام النووي حرص أن يذكر هذه المواضع في كتاب الإمام مسلم، ويشير إلى موقف العلماء منها، وهل هي منقطعة كما قال أبو علي الغساني أو أنها ليست من المنقطع. قال رحمه الله: فصل. قال الشيخ الإمام أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله: ما وقع في صحيحي البخاري ومسلم مما صورته صورة المنقطع. والمنقطع عند علماء الحديث هو الحديث الذي حذف من وسط إسناده راو أو أكثر لا على التوالي. قال: صورته صورة المنقطع، ليس ملحقا بالمنقطع، يعني لا يعتبر من الأحاديث المنقطعة لأن الانقطاع ينزلها عن درجة الصحة في خروجه من حيز الصحيح إلى حيز الضعيف، ويسمى هذا النوع تعليقا. سماه به الإمام أبو الحسن الدارقطني. قال: ويذكره الحميدي في الجمع بين الصحيحين، يعني عندما يورد هذه الأحاديث يقول علقه البخاري أو علقه مسلم. وكذا غيره من المغاربة، ولعله أراد بغيره من المغاربة هو أبو علي الغساني الجياني. قال: نعم، وهو في كتاب البخاري كثير جدا، يعني المعلقات، وفي كتاب مسلم قليل جدا. قال: فإذا كان التعليق مبهما، فإذا كان التعليق منهما، أعني من البخاري ومسلم، بلفظ فيه جزم، كان يقول قال فلان أو روى فلان، فهذا يأخذ حكم الحديث الصحيح بناء على القاعدة المشهورة أن من أسند فقد أحال، وأن من أرسل فقد إيه؟ فقد تكفل. قال: فإذا كان التعليق منهما بلفظ فيه جزم بأن من بينهما وبينه الانقطاع قد قال ذلك أو رواه واتصل الإسناد منه على شرط على الشرط، مثل أن يقول روى الزهري عن فلان ويسوق إسناده الصحيح، قال: فحال الكتابين يوجب أن ذلك من الصحيح عندهما. وكذلك ما روياه عمن ذكراه بلفظ مبهم لم يعرف به وأورداه أصلا، يعني أورداه في كتابيهما على أنه أصل حديث في الأصول محتجين به، وذلك مثل قولهم أو قول حدثني بعض أصحابنا ونحو ذلك. قال: وذكر الحافظ أبو علي الغساني الجياني أن الانقطاع وقع فيما رواه مسلم في كتابه في 14 موضعا. قال: أولها في كتاب التيمم، في التيمم في قوله، قوله في حديث أبي الجهم وروى الليث بن سعد، وروى الليث بن سعد، والليث بن سعد الإمام مسلم لم يدركه، فهناك انقطاع بينه وبين الليث. لكن لما جزم بالرواية وقال وروى الليث سمي هذا الحديث معلق. وهنا يعني يسلم العلماء بتعليق مسلم لهذا الحديث. ثم في قوله يعني الموضع الثاني في كتاب الصلاة باب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم جاء في رواية أبي العلاء بن ماهان جاء فيها قال حدثنا صاحب لنا عن إسماعيل بن زكريا عن الأعمش. لكن في رواية أبي أحمد الجلودي عن إبراهيم بن سفيان من هذا قال وسلمت رواية أبي أحمد الجلودي من هذا. فقال فيه يعني قال في روايته عن مسلم قال حدثنا محمد بن بكار فسمى هذا الصاحب الذي أشار إليه في رواية ابن مهان بقوله حدثنا صاحب لنا، فزال الإشكال وارتفع الإبهام وأصبح الحديث متصلا. فلا ينبغي أن يذكر هذا الحديث ويعد على مسلم بأنه رواه معلقا، لأن الرواية المشهورة من كتابه سمت هذا الراوي. قال في باب الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال حدثنا صاحب لنا عن زكريا عن إسماعيل بن زكريا عن الأعمش، وهذا في رواية أبي العلاء بن مهان. قال وسلمت رواية أبي أحمد الجلودي من هذا. فقال فيه عن مسلم قال حدثنا محمد بن بكار قال حدثنا إسماعيل بن زكريا الحديث، أي فزالت. وهذه الرواية ينبغي أن لا تعد من الأربعة عشر. ثم قال في باب السكوت بين التكبير والقراءة، يعني هذا الموضع الثالث، حدثت عن يحيى بن حسان ويونس المؤدب. ولا شك أن هذه الرواية فيها انقطاع، لأنه لم يذكر الواسطة بينه وبين يحيى بن حسان ويونس المؤدب. هذا هو الموضع الثالث. أما الموضع الرابع قال ثم قوله في كتاب الجنائز في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى البقيع ليلا قال وحدثني من سمع حجاجا. وهل هذا يعتبر انقطاع؟ في الحقيقة هو من باب الإبهام، الإسناد متصل، لكن لم نعرف هذا الذي لم يسمى، حيث قال وحدثني من سمع حجاجا، لا بد من تسميته لمعرفة عينه. قال وحدثني من سمع حجاجا الأعور، واللفظ له قال حدثنا ابن جريج، فهذا يعد من باب الإبهام لا من باب الانقطاع. وأما الموضوع الخامس فقوله في باب الجوائح في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قال حدثني غير واحد من أصحابنا قالوا حدثنا إسماعيل بن أبي أويس، وهذا أيضا مثل الذي قبله، حيث إن الإمام مسلم أبهم الرواة لأنه سمعه من أكثر من واحد، لكن كونه لم يسمهم اعتبر هذا يعني منافي لشرط الصحة، لكنه لا يسمى منقطعا. قالوا حدثنا إسماعيل بن أبي أويس. وأما الموضع السادس فهو في قوله في هذا الباب وروى الليث بن سعد، فهذا يعتبر من باب التعليق. قال حدثني جعفر بن ربيعة وذكر حديث كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه في تقاضي بن أبي حدرد رضي الله عنه. وأما الموضع السابع قال قوله في باب احتكار الطعام في حديث معمر بن عبد الله العدوي، قال حدثني بعض أصحابنا عن عمرو بن عون، وهذا أيضا من باب الإبهام لا من باب الانقطاع. وقوله في صفة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الموضع الثامن، قال وحدثت عن أبي أسامة، فهذا فيه انقطاع، وهذا يعتبر الموضع الثالث من مواضع الانقطاع. قال وممن روى ذلك عنه إبراهيم بن سعيد الجوهري، قال حدثنا أبو أسامة، قال وذكر أبو علي يعني الغسان الجياني أنه رواه أبو أحمد الجلودي عن محمد بن المسيب الأرغياني عن إبراهيم بن سعيد، قال الشيخ يعني ابن الصلاح ورويناه من غير طريق أبي أحمد عن محمد بن المسيب، قال ورواه غير ابن المسيب عن إبراهيم الجوهري، يعني فصرحوا بهذا الذي الذي أسقطه الإمام مسلم. قال وسنورد ذلك في موضعه إن شاء الله. وأما الموضع التاسع قوله في آخر الفضائل في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، أرأيتكم ليلتكم هذه؟ قال رواية مسلم إياه موصولا عن معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه، ثم قال حدثني عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال أخبرنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب، ورواه الليث عن عبد الرحمن بن خالد بن مسافر كلاهما عن الزهري بإسناد معمر كمثل حديثه. ويريد هنا أن يشير إلى أن الإمام مسلم رحمه الله ذكر الحديث لأول الأمر معلقا ثم ذكر الإسناد، وهذا ضرب من ضروب الرواية، ولا يعتبر هنا الحديث معلقا، بل الحديث مسند حيث سمى شيخه اللي هو عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي. أما الموضع التاسع فجاء في قول مسلم رحمه الله في آخر كتاب القدر في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، لتركبن سنن من قبلكم، قال حدثني عدة من أصحابنا، فهذا على سبيل الإبهام لا على سبيل الانقطاع. وأما الموضع العاشر قال حدثني عدة من أصحابنا عن سعيد بن أبي مريم، وهذا قد وصله إبراهيم بن محمد بن سفيان عن محمد بن يحيى عن ابن أبي مريم. يعني في رواية محمد إبراهيم بن محمد بن سفيان سمى هذا الشخص أو بعض هؤلاء حيث قال عن مسلم قال حدثنا محمد بن يحيى عن ابن أبي مريم، فيكون الحديث متصلا ويسقط هذا من الأحاديث التي ذكرها أهل العلم بأن مسلم لم يردها مسندة. قال الشيخ وإنما أورده مسلم على وجه المتابعة والاستشهاد، وقوله فيما سبق في الاستشهاد والمتابعة في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه في الصلاة الوسطى بعد أن رواه موصولا. قال ورواه الأشجعي عن سفيان إلى آخره، يعني فهذا لا يعد من باب الانقطاع وإنما هو على سبيل المتابعات. وقوله أيضا في الرجم، وهذا هو الموضع العاشر الحادي عشر في المتابعة لما رواه موصولا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي اعترف على نفسه بالزنا، قال ورواه الليث أيضا عن عبد الرحمن بن خالد بن مسافر عن ابن شهاب بهذا الإسناد، أي فهذا لا يعد من الانقطاع. قال وقوله في كتاب الإمارة، أي في باب المتابعات أيضا لما رواه متصلا من حديث عوف بن مالك خياركم أئمتكم الذين تحبونهم، قال ورواه معاوية بن صالح عن ربيعة عن يزيد. قال الشيخ نعم خيار أئمتكم الذين تحبونهم، إيش عندكم؟ خيار أئمتكم الذين تحبونهم. قال ورواه معاوية بن صالح عن ربيعة بن يزيد. قال الشيخ وذكر أبو علي فيما رواه عندنا من كتابه في الرابع عشر حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أرأيتكم ليلتكم هذه المذكور في الفضائل، وقد ذكره مرة أخرى، فيسقط هذا من العدد يعني يكون 12. وقد رأينا أن ليست كل الأحاديث التي ذكرت عن مسلم أنها منقطعة، بل منها ما هو مبهم ومنها ما صرح مسلم بإسناده ثم ذكره على سبيل المتابعات. قال ويسقط الحديث الثاني لكون الجلودي رواه عن مسلم موصولا وروايته هي المعتمدة المشهورة. قال فهي إذن 12 لا 14. قال الشيخ وأخذ هذا عن أبي علي أو أخذ هذا عن أبي علي أبو عبد الله المازري، يعني الذي شرح كتاب مسلم في كتابه الذي سماه بالمعلم، في شرح كتاب مسلم أبو عبد الله المازري صاحب المعلم، فأطلق أن في الكتاب أحاديث مقطوعة. وكلمة مقطوعة هذه أيضا مشكلة، لأن الاصطلاح لا يدل على المراد، فالمقطوع عند علماء الحديث هو الحديث الذي ينتهي إسناده إلى التابعي، وليس هذا هو المراد، وإنما أراد المنقطع، وفرق بين المنقطع والمقطوع. قال فأطلق أن في الكتاب أحاديث مقطوعة في 14 موضعا، وهذا يوهم خللا في ذلك، وليس ذلك كذلك، وليس شيء من هذا، والله والحمد لله مخرجا، وليس شيئا من هذا والحمد لله مخرجا لما وجد فيه من حيز الصحيح، بل هي موصولة من جهات صحيحة، لا سيما ما كان منها مذكورا على وجه المتابعة، ففي نفس الكتاب وصلها، فاكتفى بكون ذلك معروفا عند أهل الحديث، كما أنه روى عن جماعة من الضعفاء اعتمادا على كون ما رواه عنهم معروفا من رواية الثقات على ما سنرويه عنه فيما بعد إن شاء الله تعالى. هذا ما رد به الإمام ابن الصلاح وتبعه الإمام النووي على من ادعى أن في كتاب الإمام مسلم أحاديث منقطعة الإسناد، فبين أنها ليست بمنقطعة، وإنما قد يكون فيها شيء من الإبهام، وأن الإمام مسلم رحمه الله أورد هذه الأحاديث بطرق أخرى متصلة فيزول الإشكال. قال الشيخ رحمه الله: وهكذا الأمر في تعليقات البخاري بألفاظ جازمة مثبتة على الصفة التي ذكرناها، كمثل ما قال فيه قال فلان أو روى فلان أو ذكر فلان أو نحو ذلك، فينبغي أن تحمل على الاتصال. وهنا يقول من باب الاستطراد الإمام النووي يذكر هذا على سبيل الاستطراد، لأن هذه القضية لا تخص الإمام مسلم، وإنما هي في كتاب الإمام البخاري. الإمام البخاري رحمه الله أورد في صحيحه حديثا قال فيه قال فلان، ثم ساق الإسناد في أمر في حديث الحديث المشهور حديث الخمر، يعني إن قوما أو ناسا من أمتي يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف. هذا الحديث ساقه الإمام البخاري محتجا به، لكن قال في أوله قال فلان. والإمام ابن حزم رحمه الله رد هذا الحديث وطعن فيه بأنه غير متصل الإسناد، وأن الإمام البخاري رواه معلقا، لما هو معلوم من مذهب الإمام ابن حزم رحمه الله في إباحته للسماع وإباحته في استخدام المعازف. ولما احتج عليه بهذا الحديث رده بدعوى أنه منقطع، لكن العلماء بيّنوا أن هذا الحديث ليس بمنقطع وإنه متصل الإسناد، لكن الإمام البخاري رحمه الله جرت عادته على أن الحديث إذا سمعه من الشيخ أو قرئ على الشيخ يقول فيه حدثنا، أما ما أخذه من المشايخ عن طريق المذاكرة، يعني إذا التقى بشيخ وجلس يتذاكران أذكر الأحاديث في باب كذا أذكر روايات كذا، هذه الأحاديث التي يتحملها أثناء المذاكرة إذا أراد روايتها يقول قال فلان، يعني لا يذكرها بصيغة السماع أو بصيغة التحديث. قالوا وهذا الحديث لما أخذه بطريق المذاكرة رواه في كتابه بهذه الصيغة، فظن ابن حزم ومن سار على منهجه أنه حديث منقطع أو أنه حديث غير متصل أو أنه حديث معلق، ولهذا يقول هنا: ولم يصب أبو محمد بن حزم الظاهري حيث جعل مثل ذلك انقطاعا قادحا في الصحة واستروح إلى ذلك. قال: واستروح إلى ذلك في تقرير مذهبه الفاسد في إباحة الملاهي وزعمه أنه لم يصح في تحريمها حديثا، أنه لم يصح في تحريمها حديث، مجيبا عن حديث أبي عامر أو أبي مالك الأشعري، يعني هذا الحديث الذي أخرجه الإمام البخاري في كتابه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: ليكونن في أمتي قوم أقوام ليكونن في أمتي أقوام يستحلون الحرير والخمر والمعازف إلى آخر الحديث. قال: فزعم أنه وإن أخرجه البخاري فهو غير صحيح، لأن البخاري قال فيه قال هشام بن عمار وساقه بإسناده. يقول: فهو عنده منقطع فيما بين البخاري وهشام، مع أن هشام شيخ للبخاري والبخاري سمع منه. قال: وهذا خطأ من ابن حزم من وجوه، أحدها أنه لا انقطاع في هذا الإسناد، لا انقطاع في هذا أصلا، من جهة أن البخاري لقي هشاما وسمع منه. وقد قررنا في كتاب علوم الحديث، والقائل هنا ابن الصلاح، أنه إذا تحقق اللقاء والسماع مع إذا تحقق اللقاء والسماع مع السلامة من التدليس حمل ما يرويه عنه على السماع بأي لفظ كان، كأن يحمل قول الصحابي قال رسول الله، أو كما يحمل قول الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على سماعه منه إذا لم يظهر خلافه، وكذا غيره. قال من الألفاظ يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم يحمل على السماع. إذن فهنا قول البخاري قال هشام بن عمار هو محمول على السماع، لا كما زعم ابن حزم رحمه الله. قال الثاني: إن هذا الحديث بعينه معروف الاتصال بصريح لفظه من غير جهة البخاري، ولذلك لا ينبغي أن يطعن فيه. الثالث: إنه وإن كان ذلك انقطاعا فمثل ذلك في الكتابين غير ملحق بالانقطاع القادح، يعني فمثل هذا الحديث لو جاء في البخاري وفي مسلم فإنه يحمل على الاتصال ولا يحمل على الانقطاع، غير ملحق بالانقطاع القادح لما عرف من عادتهما وشرطهما وذكرهما ذلك في كتاب موضوع لذكر الصحيح خاصة. ومن شروط الصحيح الاتصال، فلن يستجيز فيه الجزم المذكور من غير ثبت وثبوت بخلاف الانقطاع أو الإرسال الصادر من غيرهما، هذا كله في المعلق بلفظ الجزم. وأما إذا لم يكن ذلك منهما بلفظ جازم مثبت له، كمن مثبت له عمن ذكراه عنه على الصفة التي تقدم ذكرها، مثل أن يقول روي عن فلان أو ذكر عن فلان، يعني إذا جاء بصيغة التمريض روي عن فلان أو ذكر عن فلان أو في الباب عن فلان ونحو ذلك، فليس ذلك في حكم التعليق الذي ذكرناه، ولكن يستأنس بإيرادهما له، مع أن هذا لم يرد في كتابيه. وأما قول مسلم رحمه الله في خطبة كتابه